إنما يقصدون من غير تكييف ولا يقصدون من غير معنى، لأن المقرون يقولون أمرها كما جاءت من غير تفسير، يعني لأنها ليس لها معنى. ما ندري يد الله وجه الله، ما ندري ما معنى هذه الآيات، لا معنى لها عندنا، فيكون الصفة ويكون الكلمة. أما أهل السنة فيثبتون المعنى ويفوضون إيه؟ إذا فمعنى قول أهل السنة من غير تفسير يعني من غير إيه؟ من غير تكييف، من غير تكييف، ولا يقصدون المعنى لأنها لها معنى، لأن هذه الصفات لها معنى. يد الله يد مش لها معنى، الواجب الله ويبقى واجب ربك، أليس لهذا معنى؟ لها معنى. فأهل السنة يقصدون من غير تكييف ولا يقصدون من غير معنى، لأن هذا جاء لمعاني. نعم. وما أشكل، قال المصنف رحمه الله، وما أشكل من ذلك وجد إثبات خلاقة وترك التعهد المعنى. نعم، هذا هو المعنى اللي احنا أشرنا إليه قبل قليل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، يعني نثبت لفظا. ما هم المفروض يقولوا كده، يقول لك نحن نثبت اللفظ والمعنى وكيف نفوضه. واضح الكلام اللي انا اشرت اليه قبل قليل اهو. فيا ترى ماذا يقصد ابن قدامه بهذا القول، وهو في ظاهره يتفق تماما مع المفوضه بانه يفوض المعنى والكيف، وهو يقول ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله عز وجل والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فكيف نفسر هذا الكلام؟ يقول نثبت اثبات لفظه وترك معناه. يبقى اهل السنه الظاهر من كلام ابن قدامه انه فوض الايه؟ المعنى والكيف كالمفوضه بالسواء. فكيف نفسر هذا الكلام وترك التعرض لمعناه؟ وهل ابن قدامه رحمه الله يرى التفويض؟ يعني كان من المفوضه لم يكن من اهل السنه؟ الجواب لا. الجواب ان ابن قدامه احد ائمه السنه رحمه الله تعالى. اذا فما معنى وترك التعرض لمعناه؟ ترك التعرض لمعناه لها معنيان يعني في كلام ابن قدامه رحمه الله. الاول ترك التعرض لمعناه الباطل الذي عليه اهل التحريف، الذي عليه اهل التحريف. اثنين ترك التعرض لمعناه يعني لكيفيته، بدليل ذكر الآية وان ذلك مما يفوض العلم فيه الى الله عز وجل. فترك التعرض لمعناه اي لكيفيته، او ترك التعرض لمعناه اي لمعناه الباطل الذي عليه اهل التاويل الفاسد. هو ده معنى وترك التعرض لمعناه عند اهل السنه لما يقولونه، وان ذلك مما يفوض فيه العلم الى الله عز وجل. وهذا هو الذي يمكن ان نقدمه هنا، لان المعنى الباطل الذي عليه المفوضه. لكن هل تكلم السلف في المعاني؟ لا، اقصد لا المعنى الباطل الذي عليه المفوضه، لكن هل السلف تكلموا في معاني الصفات ومعاني نصوص الصفات ام لا؟ السلف رضي الله عنهم تكلموا فيها، وما قال احد من السلف قط في نصوص الصفات نؤمن بلفظه ونترك المعنى، بل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في المعاني، تكلم في المعاني، وكذلك عائشة تكلمت في المعاني، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم تكلموا في المعاني. لما جاء قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ماذا قال رسول الله؟ والأول قال الذي ليس قبله شيء، ها؟ والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والآخر والباطن الذي ليس دونه شيء. فتكلم في المعاد. ولما جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله، تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من واسع سمعه الأصوات فأثبتت الصفة ومعناها ولا لا؟ أثبتت الصفة والمعنى، تمام؟ لكن الكيف لا نعلم. إذا فرد قدام رحمة الله عليه ورضي الله عنه لم يقصر، ونفوض معناه أو نترك التعرض لمعناه لا يقصر، لا يقصد المعنى الفاسد الذي عليه أهل التفويض قبحهم الله. ولأن هذه العبارة عبارة مجملة، هذه العبارة وقفت التعرض لمعناه كما قلنا عبارة مجملة مشكلة يجب أن نحملها على المعنى الذي عليه سلف الأمة رحمة الله عليه، ونفهم مراد ابن قدامة من كلامه نفسه، لأنه رحمه الله يقول في نفس الكلام قال ونرد علمه إلى قائله ومن قائله الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل هو الذي تكلم هذا القرآن، هو الذي تكلم بالقرآن، فنرد علمه إلى قائله وهو الله سبحانه وتعالى، ونفوض علمه إلى الله مع أن السلف تكلموا في معاني كما ذكرنا قبله. وعليه فالسلف رضي الله عنهم إنما يقصدون بالتفويض عندهم تفويض الكيفية أو رد المعنى الفاسد، واضح معي؟ أما بالنسبة للكيف فهذا رب علمه لله لأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما بالنسبة للمعنى الفاسد فليس في القرآن والسنة صفة لا يعرف لها معنى، ولا فيه ليس في القرآن والسنة صفة ليس لها معنى، لها معنى جاءت في معنى، واضح؟ وليست نصوص الصفات من المتشابه المطلق، ليست نصوص الصفات من المتشابه المطلق، لأن المتشابه عندنا اثنان، المتشابه عندنا اثنان، متشابه مطلق، متشابه مطلق وهو ما لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، وهو الذي يتعلق بكيفية الصفة، هذا متشابه مطلق الذي يتعلق بكيفية الصفة. اثنين، متشابه نسبي، متشابه نسبي وهو ما خفي، وهو ما خفي دلالته، وهو ما خفيت دلالته فلا يعلمها إلا الراسخون في العلم، فلا يعلمها إلا الراسخون في العلم. وهذا كل في معاني الصفات، هذا كل في معاني الصفات، لأن بعض الصفات تكون معانيها خفية على بعض العلماء، فهي لمن خفيت عليه من المتشابه، ولمن علمها من المحكم الواضح، فاسمه متشابه ايه؟ نسبي، من ظهرت له دلالتها في عنده من المحكم الواضح، ومن خفيت الدلالة عنده هي من المتشابه، يمكن يسموه متشابه نسبي، يعلمه البعض دون البعض. المتبعة أرادوا أن يجعلوا نصوص الصفات كلها من المتشابه المطلق، قالت الحاكم المتشابه المطلق كلها من المتشابه المطلق، واضح معي؟ ويحتجون بالوقف على قوله جل وعلا، اي على رب الجلاله، بقوله وما يعلم تاويله الا الله، النص والوقف عليه وقف تام، وما يعلم تأويله إلا الله، فروض القرآن لا فروض القرآن، والله عز وجل قطع بأنه لا يعلم تأويل هذا إلا الله، فلا تتكلم بالمعنى كما لا تتكلم بالكيف، ما دام لا تتكلم بالكيف، لماذا خصصت الكيف بعدم الكلام؟ والله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله، فأول المعنى وأول الكيف، وجعلوا نصوص الصفات كلها من المتشابه المطلق الذي لا يعلم حقيقته الا الله عز وجل، واضح معي؟ ده كلام تفوضه، أما طريقة الراسخين في العلم من أهل من السلف رضي الله عنهم فإنهم يفوضون الشيء ويثبتون المعاني لهذه الصفات الواردة في كتاب السنة. ومن جهة النظر والعقل كيف يأمرنا الله عز وجل بدعائه بالأسماء الحسنى والثناء عليه بالصفات العلى ونحن لا نعرف لا نعرف معانيها؟ كيف تيجي هذه عقلا؟ لا تستقيم هذا مستحيل، لا يستقيم هذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا كان أمرنا أن ندعوه بالأسماء الحسنى فهل يعقل أن ندعوه بما لا معنى له؟ أو هل يعقل أن ندعوه بما لا نفهم معناه؟ ولهذا فإن نصوص الصفات من النصوص المحكمة، نصوص الأسماء والصفات من النصوص المحكمة من جهة بعض الأسماء والصفات الواضحة، ومتشابهة نسبيا في بعض الصفات، بعض الصفات التي يعني تختص أو يعني تخفى دلالتها على البعض. أما من جهة الكيف فهي من المتشابه المطلق، يعني الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. هذه برضه مسألة مهمة لابد إن احنا نركز وننتبه لها. واضح معي؟ أن الفرق بين أهل السنة والمفوضة أن أهل السنة يفوضون المعنى، أن يفوضون كيف دون المعنى، يعني يثبتون الصفة والمعنى ويفوضون كيف، أما المفوضة فيثبتون الصفة ويفوضون المعنى والكيف فلا يتعرضون له. نعم. وقال كذا. وقال هذا اسم تحريف. واضح؟ اكتب. لان التأويل ينقسم الى ثلاثة اقسام. الاول ان يكون لأقسامه ومعاني سنتعرض لها الان، ان يكون صادرا عن اجتهاد وحسن قصد، فهذا إن خالف الحق فهو معفو عنه، أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن قصد فخالف فهو معفو عنه، هذا لا يؤاخذ به القائل. هذا إذا كان عنده آلة اجتهاد في الأدلة. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب. إذا أقسام التأويل شاب حيث الحكم الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب لكنه واجب في اللغة، فهو فسق وليس كفرا، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله، فيكون حينئذ كفرا. الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة، العربية، فهذا كفر لأن حقيقته تكذيب حيث لا وجه له لا في الشرع ولا في اللغة. إذا قلت فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيف كما قال تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم إيه زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهو إذا لم يتبع المتشابه لأجل أن يوضح معاه إنما ابتغاء الفتنة والتلبيس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الآية وتكلم عن هؤلاء قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم, أي سماهم الله الزائغة فاحذروهم. واضح معي؟ يبقى لا يجوز, لأن هذا لا يجوز, لأن هذا تحريف, هذا تحريف. واضح معي؟ لا يجوز هذا التحريف, ولا الكلام في هذا الموضع أصلا بذكر كيفية, ولا الكلام في المعنى والخروج فيه عن المعنى الحقيقي. كل هذا لا يجوز, لا الكلام في المعنى حتى تخرج فيه عن المعنى الحقيقي, ولا الكلام في الكيف, كل هذا ممنوع. والذي يبتغي الكلام في هذا أو يريد الكلام في هذا, هذا من الذين سماهم الله عز وجل أي زائغة, والذين قال فيهم رسول الله أولئك الذين سمى الله احذروه. نعم. قال وقرأناه استهوانا في الدرس ثم حذروه عما أملوا وقطعوا عما أملوا وقطعوا أقناعه وعما قططوا بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. لك هنا سؤال, وما يعلم تأويله إلا الله, ما العلم الذي اختص الله عز وجل به في هذه الآية فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ ما العلم الذي اختص الله عز وجل به في هذه الآية فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ الجواب العلم الذي اختص الله عز وجل به في هذه الآية فيما يتعلق بالأسماء والصفات هو الكيف فقط. والكيف فقط, أما المعنى فهو معلوم عند أهل العلم, أما المعنى فهو معلوم عند أهل العلم. والتأويل ينقسم أو له صور, أحيانا يأتي بمعنى ما يقول إليه الشيء, ما يقول او حقيقة ما يقول اليه الامر والشيء يعني, فهذا لا يعلمه الا الله. واضح معي؟ ويكون الوقف على لفظ الجلالة تاما وما يعلم تأويله الا الله اذا كان التأويل في الاية بمعنى ما يقول او حقيقة ما يقول اليه الامر, زي حقيقة الجنة او النار وما فيه من النعيم او العذاب, من يدري هذا الا الله؟ ما احد يعلمها ولا نعلم ذلك الا اذا دخلناها, اي الجنه نسال الله تعالى ان يعافينا ويكون من النار. فاذا كان التاويل بمعنى حقيقه ما يقول اليه الامر فهذا لا يعلمه الا الله عز وجل. القسم الثاني من اقسام التاويل ان يكون المراد فيه التفسير, ان يرد بمعنى التفسير. ولذلك وصل من وصل الآية قال إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أو اثنين, إذا كان التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الأمر يتناقض على نفس الكلام, وما يعلم تأويله إلا الله. تمام؟ إذا كان هذا التأويل الذي نقصده أنه لا يعلم حقيقة ما يقول إليه الأمر إلا الله عز وجل. تمام؟ وحينما يكون التأويل بمعنى التفسير يتناقض على والراسخين والراسخون في العلم. ليه يتناقض على والراسخون في العلم؟ لأنه يستحيل أن يرد اسم أو صفة في الكتاب والسنة وتمر على الأمة لا يدرون معناه. والذي يحصل لا يكون أبدا. المبتدعة جاتك لا فعل, المبتدعة قالوا نصوص الصفات فيما لا يعلم تأويله إلا الله, وجعلوا الصفات من المتشابه المطلق. ولذلك إيه خوض, ولذلك إيه خوض. واضح معي؟ لكننا كأهل السنة نفرق في الصفات بين المعاني وبين الكيف. نفرق بين المعاني وبين الكيف, فنعلم المعنى, نعلم المعنى يد الله يد حقيقية, يد الله يدي حقيقية نثبت الصفة لله عز وجل. واضح؟ ونفوض الكيف لله عز وجل طريقة الراسخين في العلم الذين أمرنا أو أمرنا أن نقتدي بهم، ونحن نقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فتكلم رسول الله في المعاني، وتكلمت عائشة رضي الله عنها في المعاني. إذا نصوص الأسماء والصفات إنما جاءت في معاني، فنثبت المعنى ونثبت الصفة ونفوض الكيف إلى الله، حيث لا يعلم الكيف إلا الله تبارك وتعالى. طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.